بسم الله الرحمن الرحيم. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال الساند عن كل عدل ثقة مسدد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تكلمنا عن الحديث الحسن وقلنا بأن الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين. إيه هما بقى يا مصعب؟ القسم الأول إيه؟ الحديث الحسن حسن لذاته وحسن لغيره. والحديث الحسن لذاته هو ها؟ إيه هو إيه بقى الحسن لذاته؟ مش لازم عن مثل أي واحد فيه خفيف الضبط يسمى حسن لذاته. أما الحسن لغيره فهو من يعرف الحسن لغيره؟ هو فيه ضعف يسير، ضعفه يسير وينجبر ببعض الطرق، وعلى هذا الحسن لذاته يقوم بذاته، والحسن الغير يجبر بغيره. وهذه الاصطلاحات كما ذكرنا بأنها متأخرة، اصطلاحات متأخرة، لكن لأن قديما كان عندهم الميزان كالشعر، يعني ممكن ترى عندهم الصحيح قد يصل إلى أقسام كثيرة جدا، يعني كما قلنا مثلا قد يروي أو قد يكون عند بعض العلماء الإسناد الفلاني هذا عنده كضوء الشمس، والشمس تختلف، الشمس في أول النهار، في وسط النهار، في آخر النهار، يعني عندهم في درجات. وكذلك بالنسبة للضعيف كذلك درجات كثيرة جدا، فهذا لتمكنهم من هذا العلم، لتمكنهم من هذا العلم. ومعنى كلمة لتمكنهم أنهم كانوا يعيشون مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بأرواحهم، يعني الروح كانت تعيش مع حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، حتى أن أحدهم يقرأ فقرة من الحديث يقول هذا لابن عمر، هذا لصهيب، هذا لابن عباس، هذا لأبي هريرة، يعني مجرد النظرة قطعة من الحديث، حتى لو تعددت الطرق يعني تجد فيه رائحة معينة قد يراها بكثرة المراس أو الممارسة وكثرة الاستقراء. وأيضا ملكة الحفظ عندهم كانت طبعا تختلف عن غيرهم. وتكلمنا على أن الترمذي أصل في الحديث الحسن، هو الذي أصله وفصله وشهره وتكلم عليه كثيرا. ثم قال أبو داود من مظان الحديث الحسن، قال ومن مظانه سنن أبي داود روين عنه أنه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. أبو داود يعد كتابا فقهيا، يعني أراد أبو داود رحمه الله تعالى أن يستوعب أصول مسائل الفقه حديثية، يعني كل ما يتعلق بأصول المذاهب الفقهية أو الفقه عموما ممن بنى عليه الفقهاء علمهم جمعه، وهو يبدأ بالصحيح ثم بما دون الصحيح، ويعني إن اختلف في هذا ربما لا يجد في الباب إلا يعني ما دون، وإن بدأ بالضعيف لابد أن يكون هناك علة، لو بدأ بالضعيف يكون هناك علة، أن هذا أصل عند كثير من الفقهاء وقد يكون مخالف فيأتي بعده بالصحيح، لكن هذا نادر جدا. فكتاب سنن أبي داود من الكتب القيمة جدا، لأنه كما قلنا هو أراد أن يجعله كتابا فقهيا استوعب جميع مسائل الفقه، أعني الأصول. ويمكن نرى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى اختصر كتابه اللي هو بلوغ المرام، هو أخذه من سنن أبي داود مع العزو إلى ما كان في الصحيحين أو في غيرهم، لكن أراد أن يحذو نحو أبي داود، إن أتى أيضا بأصول الأحاديث التي تتعلق بالمسائل الفقهية، ولكنه اختصره جدا حتى يتدرب طالب العلم أن هذه أصول المذاهب. ولذلك البعض ربما يتعجب، يعني الحافظ ابن حجر لما في كتاب بلوغ المرام ساق أحاديثا ضعيفة كثير، لماذا؟ يقول بأن هذا الباب فيه الحديث الفلاني وهو ضعيف، فبالتالي إذا ثبتت عندك المسألة أنها يعني تدور حول حديث ضعيف قد تسقط المسألة بالكلية. وذلك دائما أخواننا أنصح وأركز أن طالب العلم لا يبدأ بالفقه أبدا، وهذا خطأ عظيم جدا، لابد أن يبدأ بالأصلين بالكتاب والسنة. لماذا؟ لأن البداءة بالفقه تضع عندك قواعد وأصول كأنها الوحيين، إن مثلا قال فلان في كذا وقال علان في كذا وقال كذا وقال كذا، المسألة تنقسم إلى قسمين إلى ثلاثة إلى خمسة إلى عشرة إلى غير من هذه الأشياء، فمعناها أنك بتصنع البيت ثم تضعه على الأساس، بكده بتجيب بيت كده معين بتخلصه كبيت من خشب وتشيله وتروح حطه على الأساس، بخلاف من بدأ بالوحيين يدور معهما حيث دار. يبقى عندنا مثلا عندك الأصل الكتاب والسنة، الحديث الفلاني في المسألة الفلانية صح أم صحيح أم ضعيف، ثبت أو لم يثبت، فإن ثبت كل المسائل تنبني تحته من مسائل فقهية وغيرها، وإن ضعف هذا الأصل لا يصح. ولذلك ربما نرى بعض الفقهاء قد يسوق مسألة يقول فيها 50 قولا فيها 30 قولا فيها 20 قولا وقال فلان وقال علان وقال فلان وقال علان، وهذا يرد على هذه المسألة وهذا يرد على هذه المسألة، وأنت بحديث واحد إما أن تسقط المسألة وإما أن تقيمها، لكن هذا ليس على إطلاقه، يعني ليس معنى كلامي أن أي واحد مبتدئ ممكن ينسف كلام الفقهاء بأي حديث، لا، كن عندك القاعدة الأساسية، متنت نفسك بالكتاب والسنة، كن عندك تأصيل فيها. ولذلك يعني يمكن دائما أركز، الزمن الذي نحن فيه يعني أقول لكم قل فيه المعين، وأقول ربما انعدم الهدف، انعدم الهدف بالكلية، وربما يعني ممكن نقول كثر الصياح والنداء لغير الطريق، فلذلك بنرى أن الغالب يعني الهدف عنده مش محدد، يعني مثلا يعني بعض مثلا لما أتعلم، لما أتي المسجد، لما أحب إخواني، لما لما لما، طبعا في هدف عام اللي هو أن نتمنى الجنة ورضا الله عز وجل، ولكن قد يكون الهدف في ذاته ضعيف، لأن إخواننا الإنسان في سيره إلى الله عز وجل تحدث له شوائب وتحدث له يعني معوقات تحيل بينه وبين ما أراد. أنا أريد الجنة، لكن هل كل من أراد الجنة فعلا سار في طريقها؟ يعني كما يقال كان فلان وكانه يعالج أيامه، كانه يعالج أيامه، والبعض كان إذا جاء وقت الفطور صائم وجاء يفطر كأنه يعني يتقلى على مقله يعالج نفسه خلاص. طب إيه العلة؟ ده هو بيفطر وإيه العلة؟ لأن حالت بينه وبين الذكر، ده من ضمن الأمثال اللي نرى أقوامها. ولا لما سئل سفيان عن داود قال هذا رجل أدرك نفسه، رجل أدرك نفسه، وداود ده حكاية داود ده، داود ده يعني كأنه رأى الجنة رأي العين والنار رأي العين، وما قدرش يدخل في أي باب من أي باب إلا أنه بس يفضل إيه عمال يترعش ويصرخ ويا الله يا الله يا الله إلى أن يخرج. إذن الهدف إذا حدد الإنسان ممكن يستطيع أنه يتغلب على كل الصعاب. والناس همم، يعني ليس داود أفضل أو لم يكن داود أفضل من سفيان أو غيره من العلماء الكبار، لا، ولكن هو عجز، شف ما هي يعني مهنتي قدرتي إيه. فلما وجد قدرته تقف عند حد معين، نظر إلى الجانب إن في هدف موجود، كيف أدخل الجنة؟ ممكن الطريق ده، بس الطريق ده صعب، ممكن الطريق الآخر قد يكون أطول بس أسهل، ممكن الطريق الثالث، كيف السبيل لدخول الجنة؟ فقضية الهدف للأسف عند الكثير ضعيفة. ودايما يا إخوانا أعظم قاطع للطريق الشهوة والرياء، أعظم قواطع الطريق الشهوة والرياء. الشهوة، الشهوة أن أنا أحب مثلا يكون لي منزلة مكانة الصدارة، أحب يكون لي موضع إلى حد ما. وبين الشهوة إلى شهوة الظهور وبين الخمول مسافة. أذكر أن أحد الفضلاء قال مرة كلمة جميلة جدا أعجبتني: لا تكن عبدا للشهوة ولا عبدا للخمول. لأن البعض مثلا يقول لك أنا يعني خايف من الرياء وأمشي جنب الحيط وخايف من الرياء، وقع فيما هو أعظم، ترك دين الله بالكلية، ما في أي شيء، خامل، لا بيتحرك، متباطئ، يدخل المسجد عاوز يصلي في الآخر في الجنب، لو سئل عن مسألة هو عارفها يقول لك أصلا أنا خايف من الرياء. هذه عبودية للخمول، وقد تكون أشد من الشهوة. إذن لا تكن عبدا للشهوة، أقصد عبدا للظهور يعني، ولا عبدا للخفاء. حاول أن تجمع بين الاثنين، تعالج قلبك، لأن هو يعني إنسان متباطئ، عشان يقعد يعالج في نفسه ويرى صراعات ونزاعات قد يعني ينهزم ولا يستطيع أن يواصل، ينهزم عند أول ضرب. محب للشهرة، محب للعلو، ماشي، جاء وجد في نفسه مرة أن الشهرة دي هتضيعه وكذا، راح نزل على أم رأسه إلى الخمول، فنزل إلى ما هو أشد. فإذا المشكلة أن كيف أعالج نفسي في سيري إلى الله سبحانه وتعالى، إزاي أعالج نفسي حتى أستطيع أن أستقيم وأثبت ويكون الهدف قدامي، كيف أصل إلى الجنة، كيف أصل، كيف أصل إلى مرضات الله عز وجل في دقائق أمري. لأن القضية قضية أنك ستموت وحدك وتبعث وحدك وتقف بين يدي الله وحدك، وقد تدخل الجنة أو النار وحدك. فإذا أنت مسؤول عن نفسك مسؤولية كلية في كيفية تثبيت قلبك على الطريق. والمعالجة دي ربما تأخذ منك سنين، يعني البعض بيحاول يبكر جدا جدا في الشهرة أو في أي باب من الأبواب، أو يظل خامل طول عمره، دي محتاجة إلى معالجة. وذلك كما رأينا، ويمكن ده ملاحظ جدا، يعني غالبا من هم يعني يتقنون القرآن أصحاب الأصوات الحسنة غالبا، أو يكون إمام مسجد، ده بيتقن، يعني مضطر أنه يتقن ويحس كده إيه أن في تبجح عند نفسه أن أمام المسجد، ولو غلط ممكن يعني هيبقى شكلها وحش إلى غير. لكن لو كان صوته مثلا أجش وكده وبتاع، تلاقيه بيتتعتع. القرآن ده مش مشكلة ثانوي، يعني أمر مهمش، لكن لو في هدف قدامه في جميع الحالات متقن للطريق إلى الله عز وجل. بعض الناس ربما قد يجيد أنواع معينة من العلوم لحاجة يعني أنه يظهر به ويقدمها، وهذه آفة. وزي كنا نرى بعض المشايخ الفضلاء ربما وجد أن يجي الطالب عنده، عشان طالب يستنى ويقول أنا عاد أتعلم 20-30 سنة، ده مستحيل. مين هيقعد يستنى مكتوم على أنفاسي 20-30 سنة يفضل طالب أو طويلب؟ صعب. لكن لا يفطن لهذا إلا الأفذاذ. يلاحظ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ظل حوالي 30 سنة عاكف على نفسه، مش خامل، لا، عاكف شغل. يعني كيف بعثر المكتبة الظاهرية، قلبها رأسا على عقب، وكيف كان يعني ينتهز الفرص والحيل. يعني لو علم مثلا أصحاب الظاهرية بعد ظهوره وشهرته لا كانوا خلوا قيم عليه، كيف بعثرها وقلبها وبدأ ينظمها، وبدأ وبدأ وبدأ، وكان يتحايل أنه يدخل يقول لهم أنظف لكم المكان، أسوي لكم الكتب، أصلح الرفوف، أكنس لكم المكان، وكان في غرفة مظلمة. يعني حتى مما أذكر إن كان في لمبة معلقة صغيرة وفيها الذباب يعني خلاها مظلمة وكانش لا يرى. فاستأذن وراح جاب لمبة كده شوية فقالوا لا ده الكهرباء هتاخد كهرباء كتير. فاضطر إن هو يعني يعان على سراج المكان حتى يشتغل وشغال فضل شغال. يعني الشيخ الألباني جاء عندنا مصر هنا في السبعينات والتقى بطلاب الجامعة وكان في معسكر في الجامعة في المدينة الجامعية في القاهرة وكل الطلبة شافوه كانوا ركنوه على جنب دائما الألباني مين وبتاع مين. لا واحد مش عارف ده بيتعتع ده مش عارف حاجة ده مش عارف ايه لأن ما كنا نعرف ايه هو العلم. لكن عكف على نفسي لغاية ما وصل لمرحلة معينة ما من سلفي على ظهر الأرض إلا وللألباني له عليه من رغم أنه كان ممنوع ومحجور عليه ولا بيروح ليمين ولا شمال إلى غير من العلماء. يعني ظل خامنا فترة من الزمان ولا يعني الخمول يعني ظل عاكف على شأني إلى أن انصلح حاله فأصلح الله به أمة. فذلك أنا عاوز يعني إخواني لا تستعجل الطريق وفي نفس الوقت لا تستهين بالزمان ولا بالوقت وفي نفس الوقت حدد الهدف لا تكن فارغا. يعني الأخ الأعد يفضل عمال يهزر مع زميله وعمال يجلس يعني للأسف شديد بعض الإخوة الذين يتفرغون قد يكون الذين يعملون أفضل منهم. يعني أحد الإخوة اتصل بي من السويس وهذا الأخ يعمل يعني في وظيفة مرموقة إلى حد ما يعني دخله منها كبير وفظيفة والشاهد هنا أنه يعني يعمل أياما ويستريح أياما يعني أظن تقريبا قال لي أسبوع ما أدري كم المدة المهم في أيام مستريح وأيام كذا. فيريد أن يترك المهنة ويتفرغ فأنا نصحته بنصيحة قلت له يعني انتظر حتى تثبت القدم. إنك تثبت القدم الأول في العلم يعني في أيام اللي أنت متفرغ لأن ربما إنسان متفرغ وما يعملش حاجة طول النهار قاعد سرحان يوم الفجر هعمل الشيء الفلاني يقعد نايم صاحي قايم يشرب يوم يقعد مش عارف ايه ينتهي الظهر بعد الظهر العصر بعد العصر المغرب بعد المغرب العشاء وينام ويومه كغده كأمسه ومتفرغ وواحد حاسس كده ان هو هيقع هيسقط في البحر غرقان تلاقي درجة بسأل الاخ ده قال لي عندنا الشيخ فلان والشيخ علان ومش عارف بيروحوا فين درجة انه يذهب في ايام من السويس الى القاهرة لدراسة بعض الكتب كأصول وغيرها عند بعض المشايخ. فقلت انا اخاف عليك انت فرغت تفرغ كلي انه تصب حالة من السامة وليس معنى كلام انك ما تتفرغش لكن اثبت. يعني داود الطائي داود الذي نتكلم عنه انه كان يعالج امر نفسه قصة داود يا اخوان كان هو في مجلس ابي حنيفة وكان من الفقهاء الذهبي واثنى عليه جدا ومدحه جدا بالفقه والعلم والمنزلة والمكانة وكان من خواص ابي حنيفة لكن كان في نوع من المزاح حب يهزر كتير ويعاكس اصحابه يغمز بالكلام وشيء من القبيل. فكان ابو حنيفة يزجره وينهره. فمرة هو كان يخلي الشيخ مثلا يلف كده يروح ايه يهزر مع زميله هزار. فمرة ابو حنيفة يلتفت فراه يغمز صاحبه كده يعمل له غمزة كده يعني هزار سبيل المزاح. فقال له ابو حنيفة يا داود طال لسانك ثم طالت يدك ده انت بقى ايه بتخش في العميق. فوقعت في قلبي ولانه اراد لنفسه الخير قرر خطة انه يعتزل البشر لانه هو هيفسد نفسه وهيفسد الاخرين هيبوظ الدنيا. طيب هو لو انخلع مرة واحدة وقال ان خلاص مش شايب ابو حنيفة هيقعد في الشارع. فقرر ان يؤدب نفسه عاما كاملا ان يجلس في مجلس ابي حنيفة لا يتكلم لا بسؤال ولا بجواب حتى انه كان يقول فيسأل الشيخ السؤال ولا يعرفه الا انا فتتوق نفسي ان اجيب فاسكته لانه نوى سكة تانية خالص نوى ايه انه يبعد تماما ما مش عارف عنده خلل في نفسي هيضيع. هو لما كن عندي علم وعمال اهزر ومخي رايح كده جاي رايح مشكلة. فكان شهوته لانه يجيب شهوة عالية جدا الى ان ظل عاما كاملا حتى ثبت نفسه وراح رايح الايه السكة اللي مشي فيها اللي هو شكة الزهد والعباد لدرجة عمل له خطة ان عنده السقف مثلا بتاعه كان زمان السقف مثلا من بتاع النخيل ده اسمه ايه؟ ليه؟ لا لا ها الفلوق فلق النخل الفلق نفسه هو الجريد ممكن يتعمل بيه سقف. كان عنده فلوق فلوق يعني اللي هي الكبيره دي. فعهد نفسه بص كده عنده كام سنه او عنده كام فلق يعني لا 12 13 14 في البيت فكل فتره من الزمان يروح مطلع فلق من السقف ويبيعه ويحوج بيه اكل لغايه ما يجي الفلق الثاني وهكذا لدرجه ظهره شخص فراى نصف البيت مفتوح والنص مسدود فقال ما هذا يا داود ما هذا انت ايه ده فين سقف بيتك فقال كان يقال يكره فضول النظر كما يكره فضول الكلام. طب انت مالكش دعوه انت مالك فلو معالج نفسه حتى استقام امره. فاحنا عاوزين يا اخوانا ان احنا نعالج انفسنا ان احنا نهيئ لطلب العلم فعلا لكن عشان تمسك العصايه من النص انك عاوز تتعلم ورايح جاي وبلا هدف وفرحان بالكتاب اللي في ايدك وفرحان بالمجلس الفلاني لا حاول يبقى لك هدف ان تكون فعلا عالم وان تحشر مع العلماء وان يكون لك هدف سامي وتحققه وتبذل الغايه من نفسك. ودايما انا بستحضر قصه او موضوع طريف جدا ان احيانا الانسان بيصاب بملل وتعب وارهاق ولكن في الانسان طاقه كامنه طاقه كامنه. يديكم انا مثال في مره كنت وصلت لمرحله من الارهاق لدرجه انني يعني زحفت لاصلي زحفا ارهاق شديد جدا جدا زحفت من اصلي وبدات خلاص استروح. انا لسه بستروح اتصلوا بي قالوا لي ابنك عمل حادثه ابنك في عمل حادثه. فانا فجاه رحت منتفض وكاني بقالي شهر نايم وثيابي وبسرعه ونزلت ومشيت ورغم ان انا زحفت للصلاه. فالقصه دي ظلت باقيه في عقلي ان الانسان في في في داخله طاقه لكن هذه الطاقه تحتاج الى ايه بقى؟ الى مستحث انك ازاي تحثها ازاي تجتهد عشان الطاقه دي. وفعلا ورحت وسهرت تقريبا لثاني يوم وكده ورجعت وذهب التعب اللي كان عندي. فاذا ايها الاحباب يعني وجود الهدف مع تعظيم الجهد. طبعا استفدت انا من القصه دي في حاجات طريفه قوي اقولها لكم سريعا وهي ان في عندي يعني شغل موجود مثلا احيانا تحقيقات احاديث كده وبعض الاشياء تتعلق بالرقاق وكتب زهديه ومش عارف كده. ولما الاقي نفسي عندي خمول تعبت مثلا وكده اروح داخل في الكتاب الفلاني اللي هو يتعلق بالرقاق والزهد وبتاع اجد نفسي ايه نشط وبدات ايه ذهب التعب والآية الذي كان عندي بعيش مع الجو اللي موجود في هذا الكتاب. فلذلك حاول دائما أن تعالج أمر نفسك وتخرج دائما الطاقة المكنونة اللي موجودة عندك وحاول لا يشغلنك أحد. احذر من البطالة ومن صحبة البطالين لأن الأخ لو معك أخ بطال كسلان هينزلك ويقعدك. لكن إذا كان عندك نشاط وعندك يعني جد فلا شك أن هذا سيكون أفضل. طبعا نعود إلى سنن أبي داود وأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تأسى وسار على نهج أبي داود في إخراج أحاديث تتعلق بأصول المسائل الفقهية. وقلنا بأن هناك أحاديث ضعيفة العلة في هذا أنه يأتي بالحديث في الباب قد يكون ليس في الباب إلا الحديث الضعيف فكانه يقول لك هذه المسألة في هذا الباب حديثها لا يوجد في حديث إيه يثبت إنما حديثها ضعيف. يبقى كده أنت إيه وصل عندك الأصول. فالمحدث بكلمة واحدة بإشارة واحدة يقول لك المسألة دي لم تثبت أو أنها ثبتت لأنه عنده إما حديث وإما أثر عن صحابي أو تابعي في هذه المسألة وهو عنده الآلة فمخير بين أن يجمع بين الأقوال. لكن تجد نفسك تايه قال فلان وقال علان وفلان قال وفلان راح وفلان جه وتساود لأن ممكن الفقه في سنة تصير أفقه الناس تحفظ المسألة دي فيها خمس أقوال ودي فيها ستة أقوال ودي فيها سبع مسائل ودي فيها معرفش كذا وفيها كذا جمع يعني بكتاب واحد قد تصير فقير. لكن عشان تكون محدث أو تلم بعلم الحديث ربما عمرك لا يكفي. ولذلك من هذا الباب بنرى أن غالب من انشغل بالحديث حاجة من الاثنين إما أن يستعجل القطاف فيفضح ويتفضح وفلان ده مش عارف إيه وصفته وعنده ما عندهش وبتاع، وإما أن يتأخر فينسى ينشغل. أعرف واحد الشباب ممن كان له باع في هذا العلم جدا، وكان كل همه أن إزاي يكون مكتبة، ويعني ربما نصحني ونصح غيري، يعني استنصحني واستنصح غيري انه هم حاجه عنده نفسه يسافر ويروح عشان يجمع مكتبه. فكان رايي قلت له ليس المكتبه يعني سبب في انصرافك عما انت فيه، لان ربما لو تركت لذه طعم العلم قد تذوق غيرها فتهلك. يعني لذه العلم لذه طبعا لا تذوق الا من عاش فيه، لكن من فارق هذه اللذة ربما يصاب بعلة مرض. اديكم انا مثال، زي انسان قاعد في البيت بياكل ويشرب يرى طعم العسل، العسل النحل حلو، طعم الحلوى حلو، خرج الى الشارع جابته ضربة برد، رجع من العشية عنده برد وبيترعش وكذا، ذاق العسل وجده ايه؟ مر. هل العسل مر؟ هو نفس العسل اللي ذاقه الصباح الا انه في الليل مر. فربما يكره العسل، وبعض الناس من علة معينة، أنا أتكلم عن العلة الدنيوية، بعض الأطعمة لا يأكلها ويقول لك أنا بحس كده مش مستطعمها. نفس القضية بالنسبة للعلم، من فارقه ولو ساعات أيام فضلا عن بقى اللي إيه شهور أو سنين يستحيل أن يرجع إليه مرة أخرى أبدا. يعني ربما يجد على صدره كالراحة من الثقل، بخلاف الإنسان بقى اللي هو يعني. ولذلك بنرى أن علماءنا القدام ما تخلوا عن الطريق لا بسعة ولا بضيق. ودائما أذكر أن كان شعبة بن الحجاج كان إذا اهتز طار الغبار من بدني من الهدوم بتاعته، وربما كان سفيان رحمه الله تعالى يظل عليه الثوب أعواما، وكان الأعمش رحمه الله تعالى يلبس ثيابه بالمقلوب، وكانت سيور الثوب تنزل فيقطعها بيديه من شدة أنها بلت. فكان بعض الناس يسخر منه جلبية بالمقلوب، فيقول هو الناس مجانين يلبسون الخشن ملاصق للبدن. طبعا الجلبية بيبقى لها سيور من الجوانب الخياطة، المفروض السيور دي بقى من بره ولا من جوه؟ احنا عندنا من جوه بنداريها، لكن هو يقول لا العكس، المفروض الناعم من جوه والسيور دي اللي هي النكاشة اللي دي من بالمرة بالمقلوب. يعني أذكر مرة أنا نسيت طبعا كان العباءة دي لابسها بالمقلوب كده، أول ما دخلت في في في القناة والذي قبلوني وبتشخنا وبتاع ولبس وقلب، فأنا تعجبت من حال الناس، ذكرت كلام الأعمش. فكانوا يعيشون الحياة بسيطة، وكان سفيان إذا جاءه طالب يطلب علم قال ائتني ببعض الجوارش أو بعض الحبوب أو بعض أي شيء أو كسر خبز، لو جاب له كيس كده في كسر خبز قوله تعالى حضر والكيس ده كفيه سنة. فالقضية هنا قضية أن لذة العلم لذة لا تعدلها لذة، بشرط قلنا إيه احتساب خوف النفس على الشهرة وعلى الخمول، الهدف يكون واضح أنك ترضى يعني تبغي بهذا العلم رضا الله عز وجل، ويكون الجنة هدف ليك، وإن العلم قد يكون سبيل لهذا، مع الحذر من الانحراف بالعلم إلى غير الطريق. طبعا أمور كلها صعبة، لكن والله الذي لا إله غيره في أول الطريق كل هذا بيكون أمامك كالجبال، بالاستعانة بالله عز وجل وبممارسة الطريق والسير ستجد لذة ما بعدها لذة ما بعدها لذة. فأذكر الأخ الذي قلت لكم عليه هذا ظل يسأل إلى أن سافر عشان يكون مكتبة، بدأ جمع مال، قال طب قبل ما اكون المكتبه اعمل ابني بيت، طب المكتبه احطها فين؟ احطها عندي في بيت ابي وامي وبتعملش اجو ابني بيت. المهم ساعه فين اشترى حته ارض وبنى بيت ومش عارف، قعد له حوالي 20 سنه ويكون مكتبه ورجع. لا مصر هو صعب والعيشه فيها صعبه، ويجي له يقعد له شهر كده هنا في مصر ويرجع تاني ايه في السعوديه، وطبعا في السعوديه بنرى انها ممكن نقول ايه ثلاجه، يعني لا تصلح إلا للسعوديين فقط، لكن عشان واحد غريب يروح هناك ويستقر ويحاول صعب جدا. وظل وضاع الأمر وذهب مع درج الرياح كما يقال، وإن كان نحسبه من أهل الفضل وقال الله أعلم بحال، لكن كنحية علمية وانتهت خلاص المشكلة. فلذلك أيها الأحباب ينبغي لطالب العلم أن يقف عند هدفه وأن يحدد الطريق وإن طال. فعلم الحديث يحتاج منك إلى وقت طويل وزمان حتى استقيم أمرك فيه. بعدها إن يعني من الله عليك بالثبات والصبر ستكون عالما في الدنيا وعالما في الآخرة، وإن لم تكن في الدنيا فلك في الآخرة المنزلة العليا عند الله عز وجل. فبالنسبة لسنن أبي داود هو يعتبر من مظن الحديث الحسن لأنه أكثر منه جدا. وطبعا قلنا الفرق بين كتب السنن وبين غيرها من الكتب أن كتب السنن جعلت أبوابا، أبواب، باب كذا باب كذا، باب الطهارة باب كذا، أبواب، ويضع في كل باب أفضل ما يجد بترتيبه هو، وربما العكس، يعني الترمذي قد يعكس يبدأ بالضعيف ثم يأتي بالصحيح، يبدأ بالضعيف وقد يأتي بعدها بالصحيح. فالشاهد هنا بأنه يبدأ بإيه أو يرتب الكتاب، يعني عنده اختيار بخلاف المسند. المسند ربما يجمع جمعا في كل ما يجد من الصحابي ويجمع، وده مش مشكلة سواء كان أكثر أم أقل أو يقل. قال وما ظن سنة أبي داود روينا عنه أنه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. الصحيح والشبيه بالصحيح والذي يقارب للصحيح، أيهما أعلى، الذي يشبه أم الذي يقارب؟ يشبه، يعني هو صحيح بس إيه دونه بقليل، والذي يقارب دون الدون، يعني يجمع ما يتعلق بالصحيح. وما كان فيه طبعا، ويدخل في هذا الإيه الحسن لذاته والحسن لغيره، وما كان فيه وهن شديد بينته، اللي فيه يعني ضعف بارز شديد يبينه. وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض، فهو صالح وبعضها أصح، بمعنى لو في شيء كذلك. لكن هذا الكلام أيضا تعقبه كثير من أهل العلم، فإن في سنن أبي داود أحاديث صحيحة وقال إنها صحيحة، وفي أحاديث ما تكلم فيها وفيها ضعف، وفي أحاديث ضعف ومتقارب ولم يذكر ولم يبينها. وذكر أيضا بعض ما كان في وهن شديد وسكت عن البعض. فالعلة في هذا طبعا أن العالم غالبا يتكئ على قضية الإسناد، العالم الراوي أهم حاجة عنده الإسناد، طالما أنه ضبط الإسناد ولم يهن فيه ولم يخطئ ده انتهت مشكلته تمام. كونه يصحح أو يضاعف أو يذكر دي مش مشكلة، أهم شيء عنده أنه بيذكر لك الإسناد، يقول لك أخبرني فلان عن فلان عن فلان عهدتي برئت أنني رويت عن فلان، وفلان عهدته برئت أنه روى عن فلان، ويكون فلان ده بالشروط المعروفة عند العلماء الحديث، وفلان عن فلان إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدي مش مشكلة. فقضية التصحيح والتضعيف لم تكن عند العلماء قضية حاسمة، وذلك ممكن يتكلم ممكن لا يتكلم. يعني في سنن النسائي يعلق أحيانا يقول لك هذا حديث منكر أو فيه نكارة، أو وبعض الأحاديث منكرة ولا يذكرها أبدا، وبعض الحديث ضعيفة ويسكت. فلذلك يعني البعض قد ينتقد أهل العلم في هذا، أبدا ليس هذا سبيل الانتقاء، إنما هو اشترط شروطا معينة له في منهجه في كتاب ما، وهو أنه بيسوق الأحاديث اللي هي إيه؟ يعني وصل جمعت بين الصحيح وبين الضعيف على أساس أنه يسوق أبواب وأحاديث الأحكام. قال ولم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. وهذه الجملة أوقعت كثير من أهل العلم في حرج، وزي كل من رمي بالتساهل أنه يقبل من أبي داود ومن الترمذي ما يعني كان وسط أو سكت عليه. يعني أبو داود مثلا سكت قال اللي أسكت عنه صالح، فوجد أحاديث لأبي داود سكت عنها وفيها ضعف، وعلى هذا الشرط مخروم، هو لم يشترط، لكن هذا على سبيل التغليب كما ذكرت. يعني مثلا هو ماشي كده بينشط بيذكر الأسانيد، يجي في حديث معين يذكر فيه بعض المشاكل، لكن ما عاهد نفسه أن يتكلم في كل حديث في سننه أبدا. بخلاف من يأتي يقول أنا سأحقق سنن أبي داود، كلمة أحقق سنن أبي داود لابد أن يتكلم عليه على كل حديث في الكتاب واحد واحد، يخرجه من كتب السنن ثم يحكم عليه صحة وضعفا وبالطرق المعروفة عند العلماء. قال وبعضها أصح من بعض. قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه، وقد يذكر في الباب الحديث الضعيف. وهل الحديث الضعيف صحيح؟ لا، لكن ما أقرب شيء في هذا هو هذا الحديث الذي جعله الفقهاء عمدة عندهم وهو ضعيف. يعني عمدة علماء الفقه أو الفقهاء فيما جمعوه في هذا الباب هو هذا الحديث ولا يثبت. فإذن هنا جعل كتابه أصول وأصل لكتب الفقه. وأنا للأسف الشديد يعني دايما أشعر بشيء من الحزن منذ القدم، بسبب أن معظم يعني نجد في مسائل الفقه وغيرها كتب كثيرة خدمت، كل صاحب مذهب من المذاهب له كتاب، يعني في كتب قيمة جدا. نرى مثلا في عند الحنابلة من أفضل كتبهم مثلا كتاب المغني لابن قدامة، كتاب قيم ومخدوم ونهج فيه نهج سديد وساق الأقوال والأدلة وغير، لم يأتي بقول الحنابلة فقط بل بقول غيرهم ويرجح. كذلك أيضا المجموع شرح المهذب للنووي، وكذلك كتب في كل الكتب لهم يعني اهتمام شديد جدا. ولما ننظر لشروح كتب السنة نرى أنها شروح للأسف هزيلة، يعني شروح زي كده واحد بيقرأ كتابه بيعمل تعليق، يعني ربما لا ترى إلا ما يتعلق بالبخاري ممن خدمه مين بقى يا إخوانا؟ الحافظ ابن حجر، وقبله كان ابن رجب وما أتم. ابن رجب الحنبلي صنف كتابه أيضا فتح الباري، وأخذ الاسم منه هو الحافظ ابن حجر، واستفاد من الجزء الذي يعني شرحه ابن رجب. وشرح ابن رجب عندي أفضل من شرح الحافظ ابن حجر، لأن ابن رجب محدث صرف ويعني في الصناعة متين جدا، وابن حجر شارق بين الفقه وبين الحديث فيميل إلى الفقه أكثر. كذلك ابن رجب الحنبلي كان سلفيا قح، بحيث لو وجد ضبابة يروح يشيلها على طول، بينما نرى الحافظ ابن حجر قد ينقل أقوالا ويسكت عليه، يسكت على هذه الأقوال. فبالتالي لما ابن رجب لم يتم الكتاب فطبعا كان خسارة كبيرة. فالشاهد أن كتب السنة لم تخدم كخدمة غيرها من الكتب الفقهية أو كتب المذاهب إلى غيرها. وأيضا من الكتب التي خدمت كتاب التمهيد لابن عبد البر، التمهيد لابن عبد البر شرح فيه الموطأ وأجاد فيه وأفاد، لكن طبعا معروف أن كتاب الموطأ أيضا كتاب يعني موجز ملخص. باقي كتب السنة، أين سنن النسائي، أين سنن أبي داود، أين سنن الترمذي، أين ابن ماجه، أين المسند، أين أين أين. للأسف الشديد وقفنا عند أن هذه عبارة عن كتب بركة، الأخ يشتريها على أنها بركة وخلاص، تلاقي الأخ يمسك له كتاب رايح جاي ماشي بجزء من المسند رايح بجزء من المسند، عملت بالمسند ولا حاجة. ولو بدأنا يعني كما قلنا نقرأ، يعني اليوم الفجر أحد الإخوة أخبرني أن احنا فعلا نريد أن نثبت على الاستمرار في القراءة، المفروض القراءة هذه تكون حتى الإخوة في بلادهم، المفروض كل أخ يكون له قرين صاحب ذو همة عالية، نحاول بعد ما ننتهي من القرآن نبدأ نقرأ في كتب السنة قراءة مستمرة. ودايما أحذر ثم أحذر ثم أحذر، كم مرة كده؟ ثلاثة. إياك أن تقرأ بنفسك كتابا في بداية الطلب، إياك أن تقرأ كتابا بنفسك حتى أي كتاب. يمكن غالبا الذي شجعني على القراءة أنا كنت زمان أحب القصص كتب الأدبية، كان عندي مكتبة كبيرة أدب والأشياء دي، فكنت أقرأ، كنت أقرأ الكتاب الأدبي وأقعد كده أفتكر في إيه، ألاقي نفسي فاكر منه مثلا الربع السمن العشر، أقرأ من جديد تاني، ألاقي نفسي فاتني كثير بل أجد سطور ما قرأتها. لأن في فرق بين القارئ الذي يقرأ قراءة متقنة وبين اللي بيقرأ بين السطور، لأن أنا بقعد ماسك الكتاب بقعد أقرأ ها أنا عاوز اللي فوق سنن أبي داود واربط بعدها ربما بإيه باربع خمس سطور باللي بعديه، يعني قد أجد الكلام في نوع من السلاسة ماشي أقرأه، وفي كلام نوع من الإيه في وقفات شوية أروح معدي ده بنظري وقلبي. فقدن الكتاب مثلا 200 صفحة وكنا اللي قريته فعلي منه ممكن 60 صفحة 100 صفحة، والباقي مريت عليه بس قريت الكتاب كله. أختم الكتاب أراجع نفسي بالنسبة للكتاب ألا نفسي ما قرأت إلا النصف أو دون النصف. ليه بقى؟ لأن بقرأ بنفسي والقلب قد ينشغل يلها، تبقى أنت عليك ماشي آه وقريت السطر الأول والثاني وجيت عند الرابع والخامس والسادس ذهنك راح رايح بعيد، فأنت فوتت 3-4 سطور والصفحة اللي بعدها 5-6 سطور واللي بعدها 10 سطور وهكذا، وخلصنا كتاب البخاري. طب يا عم كم تتقن من الأحاديث؟ ربما تسمع حديثا في البخاري وتقسم بالله أنك قرأت البخاري وليس في البخاري، مصيبة. ليه بقى؟ لأنك لسه لأنك قرأت قراءة إيه؟ اللي قراءة بين السطور لغمر، لسه ذهنك شارد. لكن أنا لما أقرأ مع واحد زميلي هو يقرأ ونقرأ ويقرأ ونقرأ ونقرأ سويا أو في حضور مجلس تحديث يختلف. أديكم يعني فائدة مجلس التحديث. نحن لما كنا يعني عند الشيخ مقبل وكان مثلا هو يقرأ أو بعض الإخوة كان يقرأ عليه، فالمجلس نفسه بيعطيك نوع من الهيبة. تعرفين مثلا يكون خايف تلاقي نفسك كده إيه مستجمع إنك قاعد قدام الشيخ، وبتجد نوع من الحياء في نفسك إنك عقلك يشرد بعيد، تلاقي نفسك جامع القلب على كل اللي بيقوله كل حاجة. فبالتالي المجلس تجد نفسك المجلس الواحد أفضل من 100 مرة تقرأ أنت بنفسك. يعني ممكن تقرأ البخاري أنت 10-20 مرة وفي مجلس واحد، مجلس مرة واحدة عند بعض المشايخ أو بينك وبين أقرانك قد يكون أفيد وأعلى بكثير. فذلك أنا بحذر كثير من إخواني يقول لك أنا بقرأ بنفسي، يقول لك ده أنا خلصت الكتب الستة. فبعدين طيب هو ممكن في بقى شيء قد يكون يعني ممكن إيه إذا ما لقيتش أبواب إلا أنك تقرأ بنفسك في أمر آخر، وهو أن تكتب بيدك اللي بتقرأ. ويمكن في القرآن بنجد أن زمان الكتاتيب كان صاحب المكتب أما تيقول لك امسك اللوح اقرأ الصفحة وارسم الصفحة، اقرأ الصفحة وارسم الصفحة. تيجي الطفل مطبوعة في إيه؟ في رأسه الكلام. وقد تكون هذه الطريقة في الزمن المعاصر أفضل لسبب إن ملكة الحفظ طبعا قد تكون عند الطفل عالية جدا، لكن الصوارف كثيرة ممكن عقله يشوش، لكن لما يرى منظر الصفحة أمامه موجودة. فأنت في نفس القضية عندك مثلا بتقرأ في البخاري، بتمسك الحديث بتقرأ البخاري الحديث وتفضل تكتبه، تكتب الايه الحديث الحديث. يعني مثلا أنا مثلا لما أجي مثلا يوم الجمعة عشان بحضر خطبة الجمعة غالبا بروح قاعد كده جالس وقعد أمسك أصول بعض الأحاديث أجمعها، بعض الآيات، بعض المواقع، أقعد أكتب أكتب أكتب رموز. دي بتثبت لي إن أنا على المنبر بذكر بعض الأشياء وأنا على المنبر إن أنا كتبتها بإيدي. ولذلك أنا لو حضرت الخطبة قبلها بشوية ما بعرفش ما بسيبها خالص، بحول لموضوع تاني. لكن في نفس يوم الجمعة بقعد أقعد أشياء أحطها بإيدي دي وأنا على المنبر بتثبت لي وبعرف إيه أقول الخطبة اللي موجودة. فلذلك قد تكون الكتابة أيضا باب لك، ولكن أنا أرى إن غالبا مفيش حد يعمل كده عشان تقول له اكتب البخاري صعب. فلذلك بأحذر من القراءة بين السطور. طيب قال قلت ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن. قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابي مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحة أحد فهو حسن عند أبي داود. وقلنا ليس هذا الإطلاق، ووقع فيه بعض أهل العلم كمثلا الشيخ شاكر رحمه الله تعالى. الشيخ شاكر أي حديث في أبي داود يراه سكت عنه بغالب عليه الصحة، حتى أنه يعد ما روى عنهم أبو داود وسكت الرجال دول موثقين، ودي مشكلة كبيرة. وكثير من أهل العلم صار على هذا النهج. قلت الروايات عن أبي داود بكتاب السنن كثيرة جدا، لأن أبو داود روى كتابه مرات كثيرة أكثر من روى الكتاب، والروى عنه كثر، فبالتالي وقع فيه زيادات ونقص، لبعض النسخ فيها زيادة وبعض النسخ فيها إيه فيها نقص. ولكن أنصح أي طالب يدخل في السنة أبدو يعرف الكتاب لمن، هذا الكتاب رواية من من الرواة، كذلك بقي كتب السنة حتى لا اختلط عليك الأمور. ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى، ممكن أبو داود يعلق بعض التعليقات توجد في نسخ ولا توجد في نسخ أخرى، بعض الأحاديث قد تنقص في بعض النسخ. وقد وجد هذا. والذي يقارن بين نسخة الهندية وبين غيرها من النسخ يجد في التفاوت بين عون المعبود وبين غيرها تفاوت، بل ربما يصل النقص في سنن في أقصد في كتاب عون المعبود عن الأصول أحاديث كثيرة جدا، قد تصل إلى 100 كثير. فهذا يختلف. رواية ابن داس أيضا أو رواية الألوي فيها تفاوت بين الروايتين كبير جدا، فلابد أنك تعرف النسخة التي أنت. وذلك إذا أردت أن تدخل إلى كتب السنة لابد أن تضع يدك على النسخة التي معك، ما هي وكيف تضبطها ومن الذي فعل، وإياك من عققه فلان وابو فلان وابو علان. اعرف الأول جاب الكلام ده منين، مصادره أصوله فيما اعتمد من الروايات، حتى تستطيع أن تصل إلى ما أنت عليه. ولأبي عبيد الأجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل. طيب الكلام اللي احنا قلناه بقى ما رواه فهو يعني صالح للحجية وغيره والشروط الأدلة، هل هذا يتعلق بسننه أم عموما؟ يتعلق بالسنن أم عموما؟ بالسنن فقط، بكتابه السنن. ولأبي عبيد الأجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله وما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ. إن هذا يتعلق بإيه؟ بسننه فقط، هذا الذي أراده. ثم انتقل إلى كتاب المصابيح للبغوي. الإمام البغوي إمام عالم فذ سلفي قح، وله كتابه في التفسير اسمه، حد يعرفه؟ تفسير البغوي، ماشي. هذا الكتاب يعني كتاب قيم جدا، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يرى أنه أفضل التفسير، نرى أنه أفضل التفسير نظرا لأنه سلفي وسليم العقيدة إلى غيره. وله كتاب أيضا في السنة اسمه شرح السنة، وصنف كتاب المصابيح. المصابيح هذه اخترع لنفسه اختراعا عجيبا. قال وما يذكره البغوي في كتاب المصابيح من أن الصحيح ما أخرجه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشبههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. طيب سؤال، مش احنا اتفقنا قلنا بأنه لا مشاحة في الاصطلاح؟ يعني وإن الإنسان اصطلح لنفسه اصطلاحا معينا. قال أنا صنف هذا الكتاب وإذا قلت ألف فهو في المخطوطة الفلانية، وبه في المخطوطة العلانية، وجيم في المخطوطة معرفش مين، هل هذا الاصطلاح خطأ؟ صح؟ لا مشاحة في الاصطلاح. طيب لو أن العلماء الفن، علماء فن معين كعلماء اللغة أو علماء المصطلح وغيره، اشترطوا شروطا خاصة عندهم بقواعد واتفقوا عليه، هل يجوز لأحد أن يخرم هذه الشروط؟ أبدا. لما يجي محسن واحد يقول لي الفاعل منصوب بالفتح، هقول له إيه؟ ها؟ بس أنا اصطلحت كده في نفسي كل فاعل هخليه منصوب بالفتح، اصطلحت في كتابي كده وأكتب مقدمة أيها الإخوة أي فاعل ما بالفتحة ده مصطلحي، ينفع؟ ما يصلحش، لأن أهل الفن اصطلحوا على شيء معين. فكذلك ما فعله البغوي في كتابه المصابيح أنكر عليه هذا، لأن كيف أقول أن الصحاح ما كان على البخاري ومسلم وغيرها الحسان اللي هو في باقي الكتب، تم في أبي داود في ضعيف، في الترمذي في موضوع، في ابن ماجه في موضوع ومناكير. فهذا الاصطلاح خالفوا فيه أهل العلم، حتى أنكر عليه كما ذكر النووي وغيره من العلماء هذا الاصطلاح. ولذلك الأولى هو أن أي كتاب بعد الصحيحين يحتاج إلى الأخذ والرد. جلبت كتاب من أبي داود لابد أن تنظر ماذا قال فيه أهل العلم بمجموع قولهم، ما بين متشدد وبين متساهل وبين متوسط، كل الأقوال تشوف اللي فيه، وبما تستدعيه قواعد الجرح والتعديل تقف على المسألة ويطمئن قلبك لصحة الحديث، هذا هو المطلوب. لكن إن أنا أخذ قواعد كده أو كلام عام فهذا طبعا مخالف لقواعد أهل العلم. ثم قال: صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث. صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث. طبعا هذا كأنه يرد على من؟ على الفقهاء، لأن الأصل عند الفقهاء يا إخواننا ما لهمش دعوة بقى إيه، لا تقول لي العلة ولا شذوذ ولا كلام ده خالص. عندنا قاعدة، عندنا الإمام قال الشيء الفلاني، وجدت حديثا بإسناد صحيح وأيد كلام الإمام، يبقى الحديث إيه؟ صحيح. فهم لا يهتمون بهذا خلافا لأهل الحديث. أهل الحديث لابد عندهم من صحة الإسناد وصحة المتن، أن يكون سالما المتن من علة أو من شذوذ. طبعا ربما يقول قائل: أليس صحة الإسناد صحة للمتن؟ احنا اتفقنا قلنا إن الأصل عند المحدثين أيضا هو أن الإسناد إن صح فإيه؟ فالمتن يكون صحيح. واحد جاب لي ثقة، جاب لي خبر، أقول لك لا، ليس على الإطلاق. فقد يحدث في الحديث في نسخ وهو صحيح، حديث سابق وحديث لاحق، وهذا مخالف لهذا، وده صحيح وده صحيح، فكيف أقول كلاهما صحيح؟ لا يصح الجمع بين يعني متفرقين مشرق ومغرب، ما يصلح. كذلك أيضا قد يكون في المتن علة خفية، مشكلة في المتن خفية والإسناد صحيح، يطلع عليها علماء الفن فقط. أيضا قد يكون هناك أحاديث أخرى مخالفة لهذا، ولا تعرف الترتيب الزمني، لا تقدر تقول إلا ناسخ ولا منسوخ، ما فيش ترتيب زمني، في مشكلة. فأيضا هنا قد يكون في شذوذ في هذا الإسناد أو في هذا الحديث المتن نفسه إلى غيره. أيضا قد يكون هناك إدراج في كلام مدرج من بعض أهل العلم، قد يكون خطأ وقد يكون إيه صواب. وذلك الكلام المدرج يتحمله ناقله فقط، لكن ما جيش كلام مدرج في الإسناد في الحديث وتقول لي وفي كذا، أقول لك لا، هذه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أدرجها فلان من التابعين أو من تبع الأتباع، قد تكون كلمة مبينة وخطأ إلى آخره من هذه الأشياء التي موجودة. فصحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث. قال: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا. وهذا يختلف طبعا عند غالب أو كثير من الفقهاء. ثم قال: وقول الترمذي حسن صحيح. ما زال يتحدث عن الفضل. هو بالنسبة ما وجد في الصحيحين بالنسبة للبخاري ليس في كلام، إلا أنه مثلا يعني ربما يعني بعض التقديم والتأخير، كجمل جابر وفرس، جمل وفرس لا يضر. فالبعض قال إذا كان هناك شذوذ لا يضر بالمعنى يقبل، فلذلك ما يتعلق بالصحيحين فقد نقحاهما أو نقح صحيحيهما وكذلك من بعدهم من العلماء، وما في إشكال. لكن الإشكال فيما هو في غير الصحيحين ممن صحح أو ضعف، هذا الذي يحتاج منك إلى متابعة ومراجعة. وأخذ على مسلم بعض الأحاديث، وإن كان يعني الأمر يحتاج إلى وقفات، كقول مثلا عن أبي الزبير عن جابر على الإطلاق ضعيف، يحتاج برضو إلى وقفة، يعني إلى كلام في هذا، لأن طبعا أهل الصحيحين أعلم وأدرى بكتابيهما، وقد محص الكتابين تمحيصا شديدا من كبار العلماء في زمانهما وفي بعد هذا الزمن، حصل إيه تنقيح ومتابعة شديدة جدا في هذا. فقوله قول الترمذي حسن صحيح، احنا ذكرنا سابقا وقلنا بأن الترمذي أوقعنا في حرج شديد جدا. إيه هو الحرج؟ هل يعرف؟ ما صنع مقدمة لكتابي، كتاب هذا يعد درة من الدرر وآية من آيات الله عز وجل، كتاب كأنك مع معلم، حتى أنك ترى من العجيب يعني مما استفدت أنا كثيرا، إن دايما يبدأ أول اسم يذكره لشخص يذكره كاملا، يبدأ اسمه فلان ابن فلان ابن فلان، وبعدها قد يأتي باسم جده أو بكنيته، لكن يسهل لك الأمر. لكن أنت ممكن تقرأ مثلا حدثنا محمد، من محمد دي تتحير، هو يبدأ به يقول لك مثلا محمد ابن سلامة مثلا البيكندي فلان الفلان ويقول لك اسمه، وبعد كده أنت ماشي قد يكرر بعد مسافة، تحس كده كأنه إيه شيخ معك وبيعلمك. ممكن بعد 200-300 حديث يجيب الاسم كامل مرة تانية، بعد 500 حديث يجيب الاسم تاني مرة، يعني ينشطك كأنك تعيش معه، كأنك طالب بين يدي الإمام الترمذي. لكن ما بين لنا مفاتيح الكتاب ده، الكتاب فيه ألغاز عجيبة، وقوله وفي الباب كذا وكذا، ويجيب لك أشياء، حتى إن كثير من أهل العلم تحيروا في الباب. يعني المبارك فوري، أقصد المبارك فوري، حاول أنه يجمع وفي الباب لكن لم يستوفي وما جابش كل حاجة فيه. وبعض الأفاضل فيما بعد برضو صنف كتب أو كتابا يتعلق به وفي الباب، واجتهد بيضه في أشياء وقف فيها، فهو لم يأتي لنا بالمفتاح الذي ندخل به إلى كتاب السنن، رغم أنه في كما ذكرت لكم فيه حديث وتصحيح وتضعيف، وفيه فقه وأقوال أهل العلم وترجيح وتشهير بعلماء. يعني يذكر لك مثلا بعض العلماء اللي الواحد ما كانش يسمع أنهم أصحاب مذاهب، كسفيان الثوري له مذهب مشهور، كأبي ثور، كفلان، كعلان إلى غيره، قد يأتي بأقوال هؤلاء أثار عنهم، يقول كذا وكذا وكذا، قد لا تجدها إلا في كتب المصنفات مثلا، كل هذا موجود في كتابي. فالكتاب كان يحتاج إلى يعني كما قلنا مقدمة ما فعل، وإذا يحتاج إلى متبحر حتى يعني يستطيع أن هو يضع هذا الكتاب في موضعه الذي يعني قلنا أفضل الكتب للمبتدئ أن يبتدئ به، مع أن يجد من يأخذ بيده حتى يعرف مداخل الكتاب ومخارج الكتاب. نعم ما هو بالنسبة تقصد لابن العربي مش كده؟ هو بالنسبة لكل هؤلاء مجرد من رأس القلم، يعني معظم من شرح للأسف الشديد كالسندي وكابن العربي وكثير من العلماء من رأس القلم، يعني هو كان يشرح لعلماء كبار ان يقول له المسألة دي كذا كمراجعة سريعة، لكن لا يوجد الآن شرح وافي كامل. يعني ما فعله المبارك فوري نقل كلاما للحافظ ابن حجر، وما لم يجد عند الحافظ ابن حجر بنجد نفسه قصير جدا، ويعني ربما يفيدك في بعض التراجم. يعني كنت أنا أستفيد كثيرا من التراجم التي كان يسوقها وشرح أسماء الرجال اللي هو المبارك فوري، لكن نفس الترمذي بين رجاله، يعني ما كان يبهم رجل أبدا بخلاف غيري. فإلى الآن كشروح لهذه الكتب قاصرة مفيش. يعني أظن الشيخ الأثيوبي الشيخ آدم أظن شرح النسائي، والبعض بيشكر فيه، لكن أنا للأسف لم أطلع. يعني أنا ما رأيت الكتاب، يعني كان عندي جزء صغير بس ما حاولت إن أنا أو يعني ما كان عندي وقت إن أنا أنظر فيه، بس سمعت أنه شرحه شرحا وافيا، فكون يصل ل 52 مجلد ده دليل على إن يعني أكيد فعل فيه نوع من الخدمة. لكن كما قلنا يعني أتمنى إن ما أحد يتصدى، يعني بقول دي مشاريع العمر، ولذلك دائما المشايخ ينصحون أي طالب علمي في البداية يكون ليه مشروع عمر. مشروع يعني إيه؟ يعني يبدأ هو طالب كده مثلا عنده كتاب محبب إلى قلبه، واحد يختار ابن ماجة، واحد يختار الدارمي، واحد يختار مسند الحميدي، مسند إمام أحمد، يختار سنن أبي داود، أي كتاب، ويقول الكتاب ده زي بالظبط كده إيه عنده ولد بيربي، يفضل يرضعه من الصغر ويفضل يكبر فيه زي ابنه، كل ما يجد حاجة يرجع للكتاب يشتغل ويروح ويجي مع الوقت والزمان. كان عنده يعني همة عالية وإتقان في العلم، بعد ذلك ممكن يجمع لهذا الكتاب ويستطيع أن يصل به إلى مرحلة الإتقان. لكن للأسف الشديد أي أخ من الإخوة يبدأ يشتغل في الكتاب يعجل بقى، قال أبو فلان واعمل اضرب اضرب اضرب اضرب وطلع الحديث. من ضمن الأشياء الطريفة رأيت كتابا محققا والحديث في الفتن، فوجدت أن صاحبه ذكره في كتاب تحت كده مش عارف كذا كذا كذا في كتاب الطهارة في أبي داود، فأنا لفت نظري هل ممكن يكون حديث الحديث ده، اللي هو يتعلق بالفتن في الطهارة، كان في كتاب معين يعني. فأرجعت أدور الحديث مفيش، فرجعت تخريج هذا الذي فعل كأنني وجدت تماما إنه حط أي كلام تحت كذا، أي حاجة كده وخلاص، مجرد تيجي تخبط يمين تخبط شمال، أو ادال بعض أحد من الناس وقال له انقل لي بس أي حاجة تحت، أي كلام انقله تحت. حتى وجدت أنه يقول رواه البخاري وليس في البخاري قبل الحديث في مشاكل. فالدخول في هذا الباب من أجل التكسؤ ومن أجل الشهرة باب عظيم جدا وخطير، وغالبا لا ينال فيه حظ. وزيك بنرى الآن كتب كثيرة جدا، كل شو بتطلع كتب، وإلى الآن ما بنجد نسخة متقنة عشان نسخة تطمئن. يعني شوفوا رجعنا كل اللي رجع إلى النسخة الأصلية اللي هي اليونانية بتاعة البخاري مثلا، أو الكل رجع يمين ورجع إلى النسخة العامرية بتاعة مسلم، وهكذا بيرجع للكتب. ورغم أن الكتب طبعا متعبة للنظر جدا وفيها جهد شديد عشان تقرأ وتستفيد منها، يعني حتى اللي بينقل من الكتاب ينقل خطأ. يعني لو عند مثلا اليونانية دي واحد نقلها نقل طيب تبقى شيء طيب، هتصورها زي ما هي بيطلع الصورة زي ما انت شايف صحيح مسلم. لو حد نقله بالضبط بالتشكيل بالتضبيط بغيره هيبقى شيء طيب، لكن بنرى مشاكل كثيرة بينقل خلاف الموجود في الكتاب، لأن الهم السرعة وإخراج الكتاب بأي صورة من الصور. فقوله هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح إلى آخره. قول حسن صحيح زي مثلا أقول مثلا نظرت مرة واحدة إلى المشرق والمغرب، ينفع أجمع المشرق والمغرب مع بعض؟ صعب، يعني لا أجمع بين متضادين في مكان واحد. الصحيح شيء والحسن شيء آخر، فكوني أن أجمع بينهما دي مشكلة. فلذلك نجد هذه الاصطلاحات حيرت العلماء وتكلم عليها الناس كلام كثير جدا. فإنه من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح، باعتبار إسنادين حسن وصحيح. قلت هذا يرد أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب، يعني فرق، إذن الكلام ده منتفي لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن، صحيح باعتبار الإسناد، وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك، فكيف يكون مثلا نقول حسن، إلى غير من هذه الأشياء التي أوقعت العلماء في حرج. قال والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة، يعني دخل دفدة. فعلى هذا يكون ما يقول في حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن دون الصحيح ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم. يعني كمثلا يقول إيه، حديث حسن صحيح كأنه نوع من التأكيد لكنه دون الصحة وفوق الإيه الحسن. البعض قال لا، ولذلك أقوال كثيرة قد تصل إلى حوالي أكثر من 12 طريقا أو قولا في هذه المسألة. منهم من قال حسن صحيح بمعنى كما قلنا أنه يجمع بين، وده رأي الحافظ ابن حجر، بين الحسن والصحة، فهو أعلى من قولي صحيح وإلى غيرها من الأقوال. ولكن يعني الأمر في هذا أن حسن صحيح هو من درجات الإيه الصحة، لكن هل أعلى من الصحيح أو دون صحيح؟ وذلك وجدنا بعض الطرق يقول فيه صحيح، وفي طريق آخر يقول حسن صحيح، ورأينا أن حسن صحيح أعلى من الصحيح. هذا محير، مسألة يعني تحتاج إلى بحث وشغل في هذا كبير، والله أعلم. طيب أي سؤال حاضرين؟ بالنسبة لقول كلمة غريب إذا أطلقت مع الصحة والحسن ليس لها إلا طريق واحد، وغالب غرائب الترمذي ضعاف، يعني إذا قال غريب فقط فهو ضعيف. ها إليه؟ هو أنا شايف إن الجرأة على الكتابين تحتاج إلى وقف، يعني تحتاج إلى وقف. وما ساقه مثلا كالدارقطني في خلاف بين العلماء كثير، والكتابين أو الكتابين اتفق عليهما العلماء على صحتهما، لكن لو عنده مستند من أهل العلم المتقنين في ضعف هذا يجوز، رحمك الله، يعني لو عنده مستند يجوز. لكن كما قلنا الجراءة والدخول في هذه الأشياء، لأن البعض كده بيجد أنه يعني عنده حب أن يمسك أفش على واحد، يعني مثلا قد تخطئ تقع في خطأ، فيجي المصحب يحاول إيه يدوس عليك ويقول لك نحن هنا إلى غير. فالإنسان يحتاج أن يتورع في قضية الإيه يعني الكلام في بعض الأشياء التي قد تصير بلبلة عند العوام. ضعف إيه؟ نعم. وقلت هو من ضعفه من أهل العلم من السابقين وله مستند في هذا فنقف ولا ننظر هذا للعوام أيضا، لأن ليس البخاري ومسلم كلام الله عز وجل وليس بأنبياء، يعني ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فكل ما دون القرآن لابد أن يكون فيه اختلاف لأنه جهد بشري. لكن كما قلنا اتفاق العلماء كفيل بصحة مجموعة أو جملة الكتابين، لكن لو وجد حديث فيه إشكال وذكره من سبق هؤلاء ليسوا معصومين. لكن لا نشهر هذا بين العوام من أجل أن كل ما أحاديث محتاج إلى إيه يجدده لي، يعني مثلا الآن يمسكوا أحاديث من الأصول وهي سندة كالشمس ويقول لك العقل مخالف ليه والحديث ده فيه إشكال وده فيه إشكال، فلابد أن احنا يعني نتورع أن احنا نثير قضايا الصحيحين بين العام. ها؟ هو مسلم طبعا رحمه الله تعالى اختار كتابه وزاد يعني مجموعة من الرجال على البخاري، ولكن جعلها كما قلنا في المتابعات، يعني متابعة لها، والكتاب بجملته يدور بين الصحة والحسن، والحسن اللي هو إيه المتابعات. لكن لا يأتي في كتابه بحديث ضعيف إلا وعليه بعض الخلاف بين أهل العلم، يعني الكتاب في جملته متفق عليه ما أخذ عليه حديث قليلة جدا وهي معروفة مميزة لطالب العلم أن يصل إليه، لكن أصل ما جاء به مثلا من متابع له أصول، يعني لا ينزل عن الحسن أبدا، كمثل روايات لحماد بن سلمة أو رواياته مثلا لسويد بن سعيد. سويد بن سعيد في كلام، ولكن كان أراد أن يأتي بصحيفة، بصحيفة حفص بن ميسرة بإسناد عالي، فجاءها من طرق ثم تابعها بطرق سويد بن سعيد اللي في كلام. إذا قيل له أجننت طري عن سويد بن سعيد، قال من أين لي صحيفة حفص بن ميسرة؟ من طريقي. لكن له فن في الرواية، يعني مسلم مثلا أو غير مسلم حينما صنفوا كتبهم بين علماء الأرض الكبار وللكل كان بيرصد الحرف الكلمة. ها تفضل. ها هو بالنسبة لمعوقات العلم مش البيئة بس، معوقات كثيرة، وكما قلت في أول الدرس للأفاضل بأن لابد تضع هدف وتأخذ الأسباب لهذا الهدف وتكيف نفسك مع هذا الهدف، إنك هتطلب علم وتبدأ في سيرك، وإذا ثبت قدمك هتمضي، وإذا تعثرت هتلاقي نفسك وقفت. فالإنسان يحاول بكل ما يستطيع أن يبذل يحدد الهدف أنه عاوز أكون طالب علم وأبغي العلم رضا الله عز وجل وأن أرفع عن نفسي رفقة الجهل. وخاصة يا أخوانا أن طلب العلم في هذا الزمان قد يكون ملزم بخلاف الأزمان الماضية. أنت من قبل كنت ممكن تلاقي واحد تسأله زي سفيان زي مالك زي الشافعي تروح له السؤال الفلاني يعمله، أنت الآن لو طفت بمسألة على علماء الأرض تجد لكل عالم فيها قول، بلاقي نفسك مخك شاتت، وقد تكون المسألة من التي لا خلاف عليها، ده لقول يمين وده لشمال وده فوق وده تحت. ويمكن الآن في صراع القنوات تلاقي الشيخ على نفس القناة ده بيفتي بفتوى واللي بعديه فتوى ضده ومخالفة ليها. فهذا حري انك تتحصن بالعلم وانك تتعلم حتى انك تفهم الأقوال، يعني مش لازم تكون عالم نحرير يطنطن لك الناس، لا، انك تتعلم ان حتى انك تنجو من الخلاف اللي موجود، تعرف انك تقف على النص وعلى الباب الذي استند منه العالم الفلاني والعالم العلاني. هديكم انا مثلا جزئية. واحد اخوة، اخ عراقي ابو عبد الرحمن، بعت لي رسالة اليوم معكر بها مزاجي. الاخ العراقي الفاضل ده بيقول ايه؟ بيقول لي انت ازاي بتفتي بجواز اللي بيحدث في ليبيا بالخروج على القذافي وهذه الاشياء، وعندكم في مصر بتقول ان مصر عندكم ان الثوره ما اعرفش الكلام ده. طبعا يا اخوانا انا منهجي من قبل ومن بعد وكثير من الافاضل الموجودين لا نرى الخروج على الحكام قط مهما كان فاجر، ما بنرى الخروج اطلاقا. وما يدور الان في في في في العالم همجي. لكن اعطيكم انا قضيه ليبيا، يعني الاخوه كانوا عندي هنا افاضل، ولما استشاروني في قضيه الاشكالات وبتاع قلت لهم لا يجوز، رغم ان القذافي كفر من قبل اهل الفضل، يعني كثير من العلماء كفروه، يعني ما اعلم الشيخ ابن باز كفر الا حاكم العراق وعدن والقذافي. ورغم ذلك الاخوه قلت لهم لا. لكن بعد ما وقعت احداث القذافي واقسم براسه انه لن يدع راس موجوده في ليبيا، وبدأ يقتل ويبيد إبادة جماعية، هقول لهم لا، ده انتوا تدولوا تعظيم سلام وكتفوا ايديكم كده وخليه يدبحكم. هل هذا اقول هذا هل يعقل اكون انا عاقل؟ يعني بيبيد إبادة كلية. هقول له لا اسكتوا، يعني من الإخوة كان عندنا هنا 10 مات منهم 3 هناك. المفسد اكبر دلوقتي ازاي؟ القوات الدولية اللي بتضرب. مقصودش، اقصد دلوقتي انا بتكلم، يعني بأكلم كلامي كان في القناة، إن إخوة بيقولوا إيه الحل، نعمل إيه؟ بنقتل، لازم أدافع عن نفسي. يعني عندنا أبو قتادة لما قيل له لو دخل مسجدك، لو دخل عليك في مسجدك تقاتل، قال أدخل بيتي، طبعا درج الأمر، قال أدخل بيتي، قال فإن دخل عليك بيتك قال أقاتل، فمن قتل دون ملك فهو شهيد. فالآن في إبادة، وخاصة إيه؟ إن قضية هؤلاء القوم أول باب بيدخلوا لإبادة الملتزمين. يعني قضية بقى العوام دي ممكن بيبقى فيه عفو شامل، لكن أنت كملتزم لا يتركك أبدا. يعني مرة اتصل بي الشيخ العرور وقال لي إن في عندنا أخ سوري عالم دكتور كان في السعودية ونزل إلى مصر ومطلوب من قبل سوريا، فقال لي في عندك اتصال وشيء من هذا القبيل وكده، ممكن تلحقنا ان بس يطلعوه او يرجعوه السعودية تاني. فاتصلت باحد اللي انا اعرفه من الامن، قلت له لو سمحت فيه كذا كذا، شيخ صلاح بعدنا عن سوريا وبس، ده هيفرموه. طب واحد بيقول لي كده هيفرموه، هقول له روح اتفرم ولا خليك تتفرم. فالوضع يا اخوانا، الفتوى بتنزل منازلها في هذه المسائل. الان اترككم في راحه كده، تريحوا لغايه الظهر ان شاء الله، ونكمل بعد الظهر.